بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام على فعل الأمر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فعل الأمر. يقال فعل الأمر أو الفعل الأمر، لكن فعل الأمر هو الأشهر، وقد بينت هذا في شرح نظم المقصود، من أراد أن يعرف الفرق فليرجع إليه. قال: فصل في فعل الأمر. من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه، وكالمضارع ذي الجزم الذي اختزل، أوله وبهمز الوصل منكسرا، صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا، والهمز قبل لزوم الضم ضم ونح، وغزي بكسر مشم الضم قد قبل، وشذ بالحذف خذ وكل ومر وفشى، وأمر ومستنذر تتميم خذ وكل. قال: فصل في فعل الأمر. عرفنا الإعراب في هذه الترجمة كما قلنا في اللقاء الماضي، هي 6 أوجه: 4 للرفع، وواحد للنصب، وواحد للجر. أصحها أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف، أي هذا فصل في بيان فعل الأمر. قال: من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه، وكالمضارع ذي الجزم الذي اختزل. نحن عرفنا في أكثر من موضع، تكلمنا على الاشتقاق، أن الفعل الماضي يشتق من المصدر مباشرة، ثم المضارع يشتق من المصدر بواسطة الماضي، أي نأتي إلى الفعل الماضي ثم ندخل عليه حروف المضارع. بعد ذلك انتقل ابن مالك إلى الكلام على فعل الأمر. فعل الأمر كيف يشتق؟ كيف نأتي به؟ كيف نصوغه؟ نأتي إلى المضارع ثم نشتق منه فعل الأمر. لماذا؟ لأنه مقتطع من المضارع، وهذا على سبيل التقعيد، أي من باب أن تستقيم القواعد. وإلا فهناك بعض أفعال الأمر لا مضارع لها، يعني فعل جامد لا مضارع له، هذا لا يتعلق به علم التصريف. ومعناه لا مضارع له نأتي به على ما نأتي به من الأمر، وهذا أمر مضطرد في لسان العرب. ولذلك يختلف النحات أحيانا في بعض الكلمات، هي فعل أمر أم اسم فعل أمر كما بيناه في الخلاصة. طيب، ها هنا نريد ما له مضارع، نريد ما له مضارع، لأن هذا الذي يتعلق به علم التصريف. والجامد هذه أفعال قليلة جدا أعدها العلماء، وهي محفوظة لا يقاس عليها، كهب مثلا، هب. حينئذ نقول فعل الأمر يشتق من المضارع. كيف نشتقه؟ كيف نصوغه؟ ابن مالك في هذا الفصل أراد أن يبين هذا. الفعل المضارع يأتي كما قلنا من 3 أبواب، إما أن يأتي في الثلاثي له 3 أبواب، إما أن يأتي على يفعل أو يفعل أو يفعل، بكسر العين وبضمها وبفتح. من سواه من الرباعي والخماسي والثلاثي بيناه، تحذف حرف المضارع ثم تدخل، فإنه في اللقاء الماضي تأتي إلى الفعل الماضي ثم تدخل عليه حرف المضارع ثم تكسر ما قبل أخير، تقول في نحو دحرج يدحرج، أكرم يكرم، وهكذا تفعل في جميع الأبواب عدا ما استثنيناه في اللقاء الماضي، فتقول في تعلم يتعلم، فهنا لم يكسر، لماذا؟ رجعوا. طيب، هذا الفصل مبني على ما سبق. كيف نأتي بفعل الأمر؟ كيف نأتي به من المضارع من هذه الأبواب؟ قال: من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه. أولا تأتي بالأمر من أفعل، الفعل الرباعي الذي يبدأ بهمزة القطع، همزة التعدية التي هي للتعدية في الأصل، تأتي فتقول في أفعل أفعل، أكرم أكرم، أحسن، أحسن، واضح؟ طيب حينئذ أتينا بهمزة أتينا بهمزة قطع، فقلنا أكرم بنفس الهمزة، وكسرنا ما قبل آخره، أفعل، العين فيه مفتوحة، أتينا فيه لما جئنا إلى الأمر، إلى الأمر قلنا أفعل، وهذا أمر مضطرد، هذا مقيس. هو سيأتي سأذكر المقيس أولا، يعني يمكن أن نقسم هذا البحث إلى قسمين، ما يأتي من الفعل، من فعل الأمر وهو مقيس، أي تأتي في جميع الأبواب وتفعل ما ذكره أهل العلم لأنه مقيس، يعني أنت تقيس عليه. ومنه ما هو شاذ مسموع، منه ما هو شاذ مسموع، هذا سأجعله في آخر بيت. طيب بدأ بالمقيس وبدأ بأول نوع منها، يمكن أن نقول المقيس ثلاثة أنواع. أولا الأمر من الرباعي الذي يبدأ بهمزة القطع، إذا خرج الرباعي كفعل وخرج فاعل، فهذان من القسم الذي هو قادم. نتكلم الآن على أفعل. أفعل المضارع منه تقول يفعل، أكرم يكرم. كيف نأتي بالأمر؟ ها هنا نقول لو قلت يكرم، إذا أردت أن تأتي تقول يكرم فتقول يؤكرم، هذا الأصل. أليس كذلك؟ لأننا ندخل حرف المضارع على الفعل الماضي، فأكرم أفعل. طيب إذا أردنا أن ندخل عليه حروف المضارعة نقول يؤكرم، الهمزة فيه زائدة والفاء هي الكاف، نقول أكرم أفعل. طيب أدخل عليه حرفا من حروف المضارعة على الأصل فتقول يؤكرم، كما نقول يدحرج، فندخل حرف المضارعة على الفعل الماضي، هذا الأصل. لكن ها هنا حصل حذف فنقول يكرم، حذفت الهمزة وهذا صار مضطردا. وإذا سمع في بعض كلام العربي فهو أصل مهجور، يعني صار مهجورا لا يؤتى به إلا نادرا جدا، أي شاذ. ولذلك أنشد المبرد في المقتضب شطر بيت لأحد العرب قال فيه فإنه أهل لأن يؤكرم، يكرم هذا المستعمل، لكنه أتى به على أصله، قال لأن يؤكرم، هذا شاذ مع أنه هو الأصل، لكنه أصل مهجور كما نفعل في جميع الأبنية. تدلت على حص ظماء كأنها كرات غلام في كساء مؤرنب، أرنب تقول فيه يرنب، لكن قالت ليلى في كساء مؤرنب، هذا اسم مفعول. فحينئذ تحذف هذه الهمزة من المضارع ومن اسم الفاعل ومن اسم المفعول، فتقول أكرم يكرم، أصله يؤكرم، وتحذف من المبني للمفعول، تقول يكرم عمرو، أصله يؤكرم عمرو. كذلك تحذف من اسم الفاعل، فهو مكرم، أصله مؤكرم. وكذلك من اسم المفعول، تقول مكرم مؤكرم، هذا الأصل. مؤرنب كما ورد في الشاهد، لكن هذا نادر جدا، صار أصلا مهجورا. طيب إذا أتيت بالفعل الرباعي الذي على زينة أفعل، إذا أتيت بفعل الأمر منه تقول أفعل، وهذا أمر مقيس في جميع الأبنية، تقول أكرم في نحو أكرم يكرم أكرم. حينئذ لا تأتي بالمضارع لأن المضارع فيه استثناء، تأتي بالماضي تقول أحسن أحسن، أدخل أدخل، أليس كذلك؟ ألقى ألقي، وألقي عصاك. ها هنا نقول أفعل بكسر العين فرقا بين أفعل الذي هو الماضي، هذا أول شيء، هذا الضابط الأول في فعل الأمر، ناتي به من أفعل على أفعل، هذا معنى قوله من أفعل الأمر أفعل، هذا أولا. طيب بعد ذلك أراد أن يتكلم على الشق الثاني أو القسم الثاني المقيس، قال وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله، وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أول، يعني أراد أن يقول ما لم يأتي على أفعل ما سوى أفعل إذا ولي حرف المضارعة حرف المتحرك، وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله، فحينئذ إذا كان الحرف الذي يلي حرف المضارعة متحركا فالأمر منه كمضارعه المجزوم، فالأمر منه كمضارعه المجزوم، نحذف حرف المضارعة ونحذف الجازم ويكون الذي الصورة التي يبقى عليها الفعل هي فعل الأمر. يعني مثلا نأتي للفعل يقوم، أصله قام المضارع منه يقوم، كيف نأتي بالأمر؟ نقول نجزمه، ندخل عليه جازم من الجوازم فنقول ليقم أو لم يقم لم يقم. طيب نحذف حرف الجزم أو نحذف الجازم سواء كان حرفا أو غيره، نقول حذفناه فيبقى يقم، ثم نحذف حرف المضارع قم، يعني تأتي إلى الفعل الذي الحرف الذي يلي حرف المضارعة متحركا، لأنه يدخل معنا في الرباعي والخماسي، يعني نقول في دحرج يدحرج، إذا أردت أن تأتي بالأمر تقول لم يدحرج، نحذف لم وحرف المضارعة فتقول دحرج. هو في الثلاثي يكون في الأجوف، في الرباعي تأتي في نحو يدحرج، في الخماسي في نحو يتعلم تقول تعلم، الحرف الذي يلي حرف المضارع متحرك أليس كذلك، يتعلم يدحرج يدا الدال متحركة، يقوم القاف متحركة. نقول ننظر إلى الحال ليس لنا علاقة بالأصل، فيقوم أصله يقوم، القاف لم تكن متحركة هي تحركت لعلة حصل فيه إعلال بالنقل، نحن لا ننظر إلى أصله وإنما ننظر إلى الحال، إذا أدخلنا عليه حرف المضارعة وأدخلنا عليه جازما من الجواز، الحرف الذي يلي حرف المضارعة هو متحرك أم ساكن؟ إذا كان متحركا فتأتي بالأمر منه على هذه الصورة، تدخل عليه جازما من الجوازم ثم تحذف هذا الجازم وحرف المضارعة، ما يبقى هو الفعل هو فعل الأمر، ما يبقى هو فعل الأمر، تقول يتعلم لم يتعلم تعلم، يدحرج لم يدحرج دحرج. أنت لن تفعل هذا في كل فعل بعد ذلك يكون واضحا، لكن هذا من باب التمرين، يعني العلماء يسهلون على طلبة العلم، وإلا فهو معروف، يعني بعد ذلك أنت لا تحتاج إلى أن تدخل الجازم ثم تحذف حرف المضارع فهو يصير معلوما واضحا. تقول يبيع لم يبع بع، يقوم لم يقم قم، وهكذا. وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله، واضح؟ يحذف أوله ويحذف الجازم، ما بقي عليه الفعل من هذه الصورة هو فعل الأمر. طيب الحالة الثالثة وهي مقيسة، ما ليس على أفعل ويلي حرف المضارعة حرف ساكن، انتهينا من المتحرك، يعني إذا ولي حرف المضارع حرف متحرك فهذا انتهينا منه، نحذف الجازم مع حرف المضارع، ما يبقى هو فعل الأمر. طيب إذا كان هذا الحرف الذي يلي حرف المضارعة ساكن، إذا كان هذا الحرف الذي يلي حرف المضارعة ساكنا، حينئذ الأمر منه يكون بحذف حرف المضارعة، ونصل هذا الحرف الساكن بهمزة الوصل. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نتوصل إلى النطق بهذا الحرف الساكن إلا بهمزة الوصل. هذا معنى قوله: وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا. والهمز قبل لزوم الضم ضمة في هذا البيت ونصف بيت تكلم على هذه الحالة الثالثة، قال: وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا، والهمز قبل لزوم الضم ضمة. حينئذ ننظر، نأتي إلى الفعل المضارع، نقول: ضرب. إذا أدخلنا عليه حرف المضارعة نقول: يضرب، فالضاد ساكنة. حينئذ نحذف حرف المضارعة، ولا يمكن أن ننطق بالضاد، أن نبدأ بها ساكنة، فنأتي بهمزة وصل، وهذه الهمزة تكون مكسورة. هذا الأصل فيها، الأصل فيها أنها تكون مكسورة. سيأتينا بعد قليل متى تضم. حينئذ نقول: ضرب، يضرب، اضرب. أتينا بهمزة وصل مكسورة. طيب متى نأتي بها مكسورة؟ من باب تتميم الفائدة، نأتي بها مكسورة إن كان المضارع على يفعل أو يفعل، إن كان المضارع من باب يفعل أو من باب يفعل، فحينئذ نأتي بهذه الهمزة مكسورة. هذا في الثلاثي. طيب كذلك في الخماسي والسداسي، لأن الرباعي لا يكون بهمزة الوصل، لا يأتي فيه همزة الوصل. نقول: في ضارب، ضارب، خرج، خرج، وهكذا على ما سبق ذكره. طيب نأتي في نحو يستخرج، نقول: استخرج، كسرت الهمزة. لماذا؟ لأن ثالث الفعل مفتوح. إذا كان الحرف الثالث من الفعل مضموما فقط، ها هنا نأتي بهمزة وصل مضمومة، ولا بد أن يكون هذا الضم أصليا، لأنه قد يكون عارضا، حينئذ لا نضم كما سيأتي. هذا معنى قوله: وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا. تقول: ضرب، يضرب، اضرب. فتح، يفتح، افتح. نصر، ينصر. ها هنا نقول: انصر، بضم همزة الوصل. لماذا؟ لأنه من يفعل، أو نقول: العين مضمومة. إذا ضمت العين فنأتي بهمزة وصل مضمومة. واضح؟ وهذا أمر مقيس مضطرد. نظر، ينظر، انظر. قتل، يقتل، اقتل. دعا، يدعو. ها هنا نقول: ادعو، ادعو، بهمزة وصل مضموم. طيب انطلق، ينطلق، انطلق، وهكذا تفعل فيما كان الحرف الذي يلي حرف المضارعة ساكنا. طيب هذه ثلاثة أحوال، لكن هناك حالة من هذه الأحوال، الحالة الثالثة هذه، الضم هذا قد يكون هذا الضم عارضا، يعني هذا الفعل قد لا يكون مضموما في الأصل، ثم يعرض له عارض فيضم، حينئذ لا نضم همزة الوصل وإنما نكسر. والهمزة قبل لزوم الضم ضم، الهمزة قبل لزوم الضم ضم، هذا أراد أن يعترز به عن الهمزة قبل الضم غير اللازم، أي الضم العارض الذي ليس لازما، فحينئذ تكسر، حينئذ تكسر. فتقول في نحو مشى، يمشي، يمشي. طيب إذا ضم لواو الجماعة، إذا أدخلت عليه واو الجماعة، إذا أسندته إلى واو الجماعة تقول مشى، يمشي، يمشو. امشوا. مشى، الشين ليست مضمومة في يمشي المضارع منه يفعل. طيب لما أسند إلى واو الجماعة ضمت، نقول امشوا. ها هنا هل نضم همزة الوصل؟ نقول لا، وإنما نكسرها على الأصل. طيب ضمة، نقول هذا ضم عارض ليس ضما أصليا. واضح؟ حينئذ الكسر يؤتى به لأنه الأصل، والضم لا يؤتى به لأنه لا يؤتى به إلا إذا كان الضم أصليا. طيب والهمزة قبل لزوم الضم ضمة، هذا واضح؟ أراد أن يعتريز به عن الضم غير اللازم. بعد ذلك قال ونحو اغزي بكسر مشم الضم قد قبل. إذا كان الفعل إذا كان ثالثه مضموما بضمة اللازمة، لكن هذه الضمة حصل فيها، يعني نأتي في غزا أصله مضارعه يغزو، والضم فيه أصلي، العين مضمومة يغزو. إذا أسندته لواحد تقول أغزو ولا إشكال على القاعدة. طيب إذا أسندته إلى المخاطبة المؤنثة تقول أغزي. الياء يناسبها الكسر، حينئذ نأتي بهذه الزاي مكسورة. هذه اللغة الثالثة، يعني فيه ثلاث لغات، واغزي يا هند، أو نأتي بإشمام. قال ونحو اغزي بكسر مشم أو مشم الضم قد قبل. فحينئذ هذه الضمة في الأصل في المضارع، الضمة فيه لازمة، الضمة فيه كان مضموما في الأصل، لكن زالت هذه الضمة لعلة، وهي أنه أسند إلى إلى ضمير المخاطبة المؤنث، فصار فيه ثلاث لغات. الذي ورد عن العرب ثلاث لغات: الضم والكسر والإشمام. إشمام الكسر بالضم لماذا؟ للدلالة على أن أصله مضموم. إشمام الكسر بالضم. حينئذ نقول اغزي يا هند، اغزي يا هند. طيب يجوز أن تأتي فيه بإشمام، تقول اغزوي اغزوي، فنأتي بزاي مضمومة ثم نشمها بكسر، ثم نشمها بكسر، تبدأ فتقول اغزوي يا هند. فهذا معنى قوله ونحو اغزي بكسر مشم أو مشم الضم قد قبل. طيب هذه ثلاثة أحوال لفعل الأمر يقاس فيها. يأتي شاذا يصاغ على شذوذ في ثلاثة أفعال، يصاغ على شذوذ في ثلاثة أفعال. قال وشذ بالحذف خذ وكل ومر وفشى ومر ومستندر تتميم خذ وكل. الفعل المهموز له أحوال تختلف عن غيره من الأفعال. المهموز له أحوال تختلف في جميع الأبواب، وهو قد أهمله في اللامية عمدا لأنه توسع فيه في الكافية الشافية، لكن ها هنا هو أشار إلى ما يصاغ منه شذوذا. فالفعل المهموز له ثلاثة أحوال كما أخذناه: إما أن يكون مهموز الفاء، وإما أن يكون مهموز العين، وإما أن يكون مهموز اللام. الكلام هنا على مهموز الفاء، الكلام هنا على مهموز الفاء. طيب لأن مهموز العين، إذا أردت أن تصوغ الأمر منه فتأتي فتقول في نحو سأل يسأل. إذا أردنا أن نطبق القاعدة التي سبق ذكرها، يسأل الحرف الذي ولي حرف المضارع والسين وهو ساكن، فنقول سأل يسأل، نحذف حرف المضارعة ثم نأتي بهمزة وصل فنقول اسأل، واضح؟ طيب، لكن هذا الفعل، هذا المهموز العين، له حالة خاصة، يجوز أن تأتي إلى عينه ثم تنقل حركة الهمزة إلى السين. لماذا؟ لأن الهمزة تحرك والحرف الذي قبلها سكن، فتأتي تقول سل. أين حركة الهمزة؟ نقول نقلت إلى السين فتحركت، لما تحركت لم نحتاج حينئذ إلى همزة الوصل، لأنه صار من القسم الأول الذي ولي فيه حرف المضارع حرف متحرك، فأشبه يقول فتقول سل. ولذلك من العرب من يقول سل واسأل، وكلاهما ورد في القرآن الكريم، واسأل من أرسلنا سل بني إسرائيل. فها هنا نقول هذا يجوز فيه الوجهان. لماذا؟ العرب لما وجدت فيه شبها من الأول ألحقته بالأول الذي يلي فيه حرف المضارعة حرف ساكن، ولما تحرك الحرف الثاني الذي يلي حرف المضارعة كان فيه شبه من الثاني فعاملوه معاملة الثاني. طيب، هو لم يتكلم على هذا وإنما تكلم على مهموز الفاء نحو أخذ وأكل وأمر. هذه الأفعال الثلاثة العرب توسعت فيها جدا، نطقت بها كثيرا أكثر من غيرها، ولذلك شذت اختلفت عن جميع الأفعال، لهم فيها حالة خاصة. نأتي إلى القاعدة، نقول أخذ هذا الفعل الماضي. طيب، إذا أتينا بالمضارع نقول يأخذ، نطبق الأصل أن تقول يأخذ هكذا، إيتي بالأمر فتقول حرف المضارع وليه حرف ساكن، حينئذ نحذف حرف المضارع ونأتي بهمزة الوصل فتقول أخذ لأن العين مضمومة، أكل يأكل، أؤكل، أمر يأمر، أؤمر، أليس كذلك؟ بلى، هذا الذي أخذناه منذ قليل. طيب، العرب لأنهم استعملوا هذه الأفعال بكثرة، استعملوها بكثرة جدا، حينئذ صار لها استعمال خاص. فأؤخذ الأصل فيه أنه بضم همزة الوصل وسكون الهمزة التي هي همزة القطع، وبضم العين التي هي الخاء. طيب، حذفت فاؤه التي هي الهمزة الثانية للثقل، أؤخذ فيه ثقل، كذلك لكثرة الاستعمال، يعني فيه علتان، الأولى الثقل والثانية كثرة الاستعمال، توالي همزتين فيه ثقل أؤخذ، فحصل فيه أنه حذفت فاؤه التي هي الهمزة. لماذا حذفت؟ حذفت لعلتين، للثقل ولكثرة الاستعمال، هذه الأفعال الثلاثة فقط. فحينئذ نقول أوخذ أوخذ، ولا نضم، لأنك لو ضممت تتولد واو فنقول أوخذ، لا نقول أوخذ. طيب، ها هنا الحرف الذي يلي همزة الوصل هو متحرك، ونحن لا نأتي بهمزة الوصل إلا للتمكن من النطق بالسكن، فلا حاجة حينئذ فيها، فحذفت أيضا فقيل فيه خذ، خذ، كل، مر، وهكذا في الأفعال الثلاث، خذ من أموالهم صدقة، خذ. فهذا أشاذ. ما معنى شاذ؟ أنه ورد على خلاف القاعدة لكنه فصيح، لو قلت أؤخذ هذا أقل فصاحة من خذ، واضح؟ مع أنه الأصل، لكن ها هنا نقول الشاذ أي محفوظ، ورد على خلاف القاعدة والشاذ له ثلاثة أنواع، وفي نوعين يكون فصيحا، في نوعين منها على ما بيناه في شرح نظم المقصود يكون فصيحا. هذا النوع الأول، وورد في القرآن الكريم، وورد في السنة النبوية، وورد في كلام العربي، فصارت هذه الأفعال الثلاثة الحذف فيها أفصح من الإثبات، الحذف فيها أفصح من الإثبات. وشذ بالحذف خذ وكل ومر وفشى وأمر، ومستندر تتميم خذ وكل. طيب، هذه الأفعال الثلاثة إذا وردت بعد حرف عطف، قال وشذ بالحذف خذ وكل ومر، انتهينا من هذه. قال وفشى وأمر، وفشى وأمر يعني كسر في كلامهم إذا ولي الفعل أمر، إذا أتيت بالأمر منه بعد حرف عطف تقول فيه وأمر بإثبات همزة القطع، واضح؟ فتثبت هذه الهمزة حينئذ. يجوز فيه الوجهان، تقول ومر وأمر، يعني يجوز فيه الذكر ويجوز فيه الحذف أو التتميم. الحذف تقول فيه ومر، تقول مثلا نادي زيدا ومره يذاكر مثلا، أو ومره بكذا، أو وأمره بكذا، كلاهما صحيح، لكن الذكر أفصح. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، وأمر. الكثير أن تثبت تقول وأمر إذا استعمل معه حرف عطف يجوز فيه الوجهان. والذي ورد في القرآن التتميم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. طيب، أيهما أكثر استعمالا في لسان العربي؟ الحذف تقول ومر. طيب، أيهما أفصح؟ نقول التتميم أفصح لأنه لغة القرآن، حينئذ تقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. حينئذ الكثير أقل فصاحة من القليل. لماذا؟ لأن القرآن الكريم إذا جاء بلغة من اللغتين فتكون حينئذ هذه اللغة هي الفصحى، أو هي فصحاهن، واضح؟ قال ومستندر، هذا عكسه، ومستندر تتميم خذ وكلا، تتميمهما بهمزة الوصل المضمومة نادر، يعني إذا قلت وأخذ وأكل هذا قليل، واضح؟ إذا جيء بهم بعد حرف عطف أو من غير حرف العطف تقول أؤخذ هذا قليل جدا، أؤكل قليل، كذلك وأكل وأخذ قليل، يعني تتميمهما نادر مستندر، فتقول حينئذ خذ وخذ، كل وكل، هكذا. فالتتميم نادر، لم يأتي في لسان العربي إلا نادر. طيب، بعد ذلك شرع في الكلام على أسماء الفاعلين والمفعولين، أراد أن يتكلم في هذا الباب على أسماء الفاعلين والمفعولين من حيث الصياغة والأوزان، أي كيف نأتي، كيف نصوغ أسماء الفاعلين والمفعولين، لم يرد أن يتكلم عليهما من حيث العمل أو من حيث الزمن، يعني لم يرد أن يتكلم عليهما من حيث الحدوث أو التجدد أو أنهما يدلان على صفة مشبهة أو يعملان عمل الفعل، لم يرد هذا، وإنما أراد أن يتكلم على الأوزان. والأصل أن نأخذ في هذا المجلس أن ننتهي من الباب كاملا، لكن حتى أستطيع أن أكمل المجلس الثاني لأن يعني صوتي يؤلمني جدا، فنأخذ بعض الأوزان، يعني يمكن أن ننتهي من فعل وفاعل، ونجعل فاعل للمجلس القادم إن شاء الله. طيب، قال باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. قال كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فاعل، إذا أردت أن تأتي باسم الفاعل من الثلاثي الذي ما وزنه فاعل، فتأتي به على وزن فاعل، تأتي به على وزن فاعل، حينئذ تقول في فعل كضرب فهو ضارب، فيدل على أن من الذي قام فاعل هو الذي قام بالحدث والذي قام بالفعل، تقول زيد ضارب هذا اسم فاعل، تأتي به على زينة فاعل من فعل، قال كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاثي، نحن نتكلم على الثلاثي الآن، أما ما سوى الثلاثي فهذا له أحكام أخرى، من الثلاثي الذي ما وزنه فاعل، فتأتي تقول ما ليس على فاعل هو فعل، سواء كان متعديا أو لازما، هذا ظاهر كلامي، وفاعل كذلك إذا كان متعديا أو لازما، لكن هو سيبين فيما بعد أنه أراد أن يتكلم هاهنا على فعل المتعدي واللازم وفاعل المتعدي فقط، حينئذ ناتي على وزن فاعل، ناتي باسم الفاعل على وزن فاعل من بابين، من فعل سواء كان متعديا أو لازما، ومن فاعل المتعدي فقط. أما فعل فيأتي في البيت الذي بعده، واضح؟ فنقول في كل فعل أتى على فعل سواء كان متعديا أو لازما، تقول ضرب زيد عمرا، خرج فهو خارج، قتل فهو قاتل، جلس زيد فهو جالس، وهكذا. طيب فاعل إذا كان متعديا فتأتي منه على فاعل، فاعل إذا كان متعديا تأتي فتقول علم زيد المسألة فهو عالم، واضح؟ طيب حسب زيد المسألة فهو حاسب، وهكذا لأنه متعد. طيب إذا كان لازما، إذا كان لازما فسيأتينا له أوزان أخرى، إذا سمع من اللازم فاعل فهذا مسموع، إذا سمع من فاعل اللازم اسم الفاعل على زينة فاعل فحينئذ يكون محفوظا، إذن كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاثي الذي ما وزنه فاعل، الآن تركنا وزن فاعل لأن له أوزانا أخرى، ماذا تبقى؟ فعل وفاعل، فعل مطلقا سواء كان متعديا أو لازما تأتي منه على فاعل، عرفنا الأمثلة. طيب إذا كان من فاعل فإنه يصاغ على فاعل كذلك بشرط أن يكون متعديا فقط، إذا كان لازما فله أوزان أخرى، تقول شرب زيد الماء فهو شارب، علم المسألة فهو عالم، وهكذا. ثم قال ومنه، ومنه الضمير يعود على فاعل، قال من الثلاثي الذي ما وزنه فاعل، ثم قال ومنه أي ومن من فاعل يصاغ اسم الفاعل على سهل وظريف، على فعل وفعيل، قال ومنه صيغ كسهل والظريف، يعني يصاغ اسم الفاعل من فاعل على أوزان أخرى غير فاعل، فعل وفاعل، من ظرف الرجل فهو ظريف، سهل فهو سهل، سهل الأمر فهو سهل، نقول أمر سهل، أمر سهل، الأمر نفسه سهل، هذا اسم فاعل. طيب دعنا الآن من الصفة المشبهة، فهذا لا يأتينا في هذا المقام، نقول ظريف طويل هذه صفة مشبهة، لكن نحن الآن نتكلم على الأبنية كما قلت قبل قليل. طيب فتقول ظرف زيد فهو ظريف، شرف زيد فهو شريف، طول فهو طويل، ضخم رأس زيد فهو ضخم، تأتي به على فعل، فقر الرجل فهو فقير، وهكذا. طيب، ومنه صيغة كسهل والظريف، هذا المقيس، فعل وفعيل، هذا مقيس. طيب، المسموع قال وقد يكون أفعل أو فعال أو فعل، وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقر جنب ومشبه سمل. هذه كلها أبنية لفاعل، تأتي باسم الفاعل من فاعل، يأتي سماعا على هذه الأبنية، يأتي على زينة أفعل، تقول حمق الرجل فهو أحمق، وشنع فهو أشنع، وخرق فهو أخرق، تأتي على زينة أفعل. طيب، وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعالا، جبن فهو جبان، واضح؟ حرم الشيء فهو حرام، تأتي على فعال، أو فعال أو فعل، يأتي كذلك على فعل، تقول حسن وجه زيد فهو حسن، وبطل الرجل فهو بطل. طيب، يأتي على فعال، شجع فهو شجاع فعال، وكالفرات فرط الماء فهو فرات، هذا عذب فرات فعال، شجع فهو شجاع. ويأتي على زينة فعل، قال وكالفرات وعفر، تقول عفر الرجل، عفر فهو عفر، فيه معنى الدهاء، عفر فهو عفر، رجل عفر أي ذو دهاء ومكر. وكالفرات وعفر والحصور فعول، يأتي كذلك على زينة فعول، تقول حصر الرجل فهو حصور، فهو حصور، يعني لا حاجة له في النساء، رجل حصور. كذلك يقال حصرت الناقة إذا ضاق مجرى لبنها. ويأتي كذلك يطلق على البخيل، لكن هل هو من باب فعل؟ هذا فيه بحث. حينئذ نقول حصر الرجل فهو حصور. طيب، وكالفرات وعفر والحصور وغمر، يأتي على فعل، هذه كلها أوزان سماعية، بمعنى أنك تنظر ماذا قالت العرب باسم الفاعل من هذه الأبنية، إذا وجدته على بناء من هذه الأبنية فهو محفوظ لا يقاس عليه. وفي بعضها كلام، يعني هناك أخذ ورد في بعض هذه الأبنية لا يليق أبدا أن نبسط فيه القول في هذا المقام، إلا أن نذكر هذا بهذه الطريقة الميسرة. قال وكالفرات وعفر والحصور وغمر، غمر فعل، تقول غمر الرجل فهو غمر أي جاهل، ونقول في جمعه أغمار أي الجهال. كذلك تقول صلب الشيء فهو صلب، فهو صلب. وآتي على فاعل، طيب فاعل كان في فعل المتعدي واللازم، وفي فاعل المتعدي مقيسا، في فعل مسموع، في فعل مسموع، تنظر إذا وجدته من فعل على فاعل فحينئذ يكون مسموعا، تقول عقرت المرأة فهي عاقر. طيب، كذلك تقول فحش الرجل فهو فاحش، فحش فلان فهو فاحش، فاعل، هذا مسموع لأنه من فعل. طيب، وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقر، مثل به، قال وغمر عاقر، هذا مثال لفاعل، جنب فعل، تقول جنب الرجل فهو جنب. ثم قال ومشبه سمل، يأتي على زينة فاعل، يعني في صورة السمل، يعني التي هي زينة فاعل، وإلا فسمل من باب فاعل. ليس من باب فاولة، فلا علاقة له بهذا البحث. يأتي الفاعل منه على تمت، لكن هو من باب فاعل، من باب فاعلة وليس من باب فاعل، واضح؟ ولذلك قال ومشبه أو ومشبها، يجوز أن تقول ومشبها بالنصب ومشبها ثملة، أي فاعلة، يأتي على زينة فاعل، فطن الرجل فهو فاطن. بعد ذلك أراد أن يتكلم على اسم الفاعل من فاعلة. الآن انتهينا من فعل المتعدي واللازم، ومن فاعل المتعدي فقط، ومن فاعل مطلقا لأنه لا يكون إلا لازما. ماذا تبقى؟ يتبقى فاعل اللازم، فاعل اللازم، وهذا عقد له بعض الأبيات. قال وصيغ من لازم موازن فاعل بوزنه كشجل ومشبه عجل والشأز والأشنب الجزلان ثم تقد يأتيك فان وشبه واحد البخل حملا على غيره لنسبة كخفي من طيب أشيب في الصوغ من فعل. وهي سهلة، نرجئها للقاء القادم إن شاء الله، ننتهي منها وننتهي من هذا الباب، ثم نأخذ كذلك الدرس القادم إن كنا من أهل الدنيا أبنية المصادر. وأسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والسداد وأن يتقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.